الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الإنسان مدني بطبعه في حاجة إلى أن يختلط بالآخرين فيتأثر بهم ويتأثر به، ولا تستقيم حياته على الوجه الأكمل إذا هو انعزل عن الناس وعاش بعيدا عنهم، فهو في حاجة إلى ما عند الآخرين، والغالب أن الآخرين في حاجة إليه. لذلك نجد الذي ينعزل عن الناس في الغالب يتسم بالقلق والاضطراب، وتنتابه الهموم والأحزان، ولربما أصيب بالاكتئاب أو بما هو فوق ذلك. وقد يكون في الاختلاط بالناس بعض السلبيات، إلا أن الإيجابيات أكثر من ذلك بكثير، والسلبيات التي قد تترتب على ذلك يسهل التغلب عليها، بل وتحويلها إلى إيجابيات. والشأن في المسلم أن يكون وثيق الصلة بالآخرين، مختلطا بهم، متعايشا معهم، يؤثر فيهم ويتأثر بهم. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بأنه يألف ويؤلف، وأنه لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وقد بين صلوات الله وسلامه عليه أن الخلطة بالناس وإن ترتب عليها شيء من الأذى خير من الاعتزال عنهم، وإن سلم الإنسان بسبب الاعتزال من الأذى. يقول صلوات الله وسلامه عليه: المسلم الذي يختلط بالناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يختلط بالناس ولا يصبر على أذاهم. وكان عليه الصلاة والسلام حريصاً على الاختلاط بالناس، يحضر مجالسهم ويجيب دعواتهم ويعود مريضهم ويتبع جنائزهم، وكان يدعو أصحابه لمرافقته في كثير من الحالات. وأما ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في مدح العزلة والترغيب فيها، وأنها منجاة لدين الإنسان، فمحمول على العزلة في حالة الفتن، وكون الإنسان يخشى على دينه. ولقد سار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم في ذات الطريق الذي سار فيه، فكانوا شديد الحرص على الاختلاط بالناس وحضور مجالسهم ودعوتهم إلى المناسبات المختلفة، بل ومعاتبة من يتخلف عن ذلك. وكانوا رضي الله عنهم يحثون على الاختلاط بالآخرين. يقول عمر رضي الله عنه: اختلطوا بالناس وأحبوهم. ويقول علي كرم الله وجهه: اختلطوا بالناس بأبدانكم وألسنتكم. ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اختلطوا بالناس وصافحوهم. ومما يدل على حرص شريعة الإسلام على اختلاط الناس ببعضهم إيجاب الجمعة والجماعة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتفقد أحوال الآخرين، ومد يد العون ممن يحتاج إلى ذلك، والترغيب في صلة الأرحام، والحث على مد يد العون إلى من يحتاج إلى إعانة ومساعدة بأي وجه من الوجوه. وهذه الأشياء وغيرها كثير مما أمرت به الشريعة ورغبت فيه لا يتم إلا بالاختلاط بالناس. لكن الاختلاط الذي أمرت به هذه الشريعة ودعت إليه، والاختلاط الذي لا يكون فيه ارتكاب لمحرم أو تساهل بأداء واجب، وعلى الإنسان أن يحسن اختيار من يختلط بهم، وليحرص أن يكونوا من أهل البر والصلاح الذين يكونون عونا له على طاعة الله والقيام بمسؤولياته الخاصة والعامة. وإلا كانت العزلة خيرا من الاختلاط بمن يترتب على الاختلاط به ضرر في الدين أو الدنيا. ولقد حثت شريعة الإسلام على حسن اختيار الجليس الذي يخالطه الإنسان ويعيش معه. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن تشتري منه أو أن يحذيك، أي يعطيك مجانا، أو تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو أن تجد منه ريحا منتنة. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن الوحدة خير من مجالسة جليس السوء. يقول عليه الصلاة والسلام: الوحدة خير من جليس السوء، والجليس الحسن خير من الوحدة. فقد رجح جمع من رجال الحديث أن هذا من قول الصحابي الجليل أبي ذر. وإذا كان الاختلاط بالناس مطلوبا من جميع الأفراد، فإنه يتأكد بالنسبة للدعاة، فإن الداعي مطلوب منه أن يختلط بالناس لأجل أن يؤثر فيهم وحتى يستجاب لدعوته. ويترتب على اختلاط الداعية بالناس جملة من الآثار الحميدة، أولها أنه باختلاطه بهم يعلم حالهم وما هم عليه وما هي جوانب النقص التي يحسن التركيز عليها وما المخالفات التي يقعون فيها، حتى يمكن لفت انتباههم إليها وحتى يتمكن من التركيز عليها. وثانيها أن الداعية يعلم باختلاطه بالناس الأسلوب الذي يلائمهم، حيث باختلاطه بهم يعلم حالهم وثقافتهم وما يلائمهم وما الذي لا يلائمهم وما الذي يحسن التركيز عليه والبدء به وتفصيله أو إجماله. فما يخاطب به خواص الناس يختلف عما يخاطب به عوامهم، وما يخاطب به المثقف يختلف عما يخاطب به من دونه. وبمخالطة الداعية للناس يعلم الأوقات التي يكون الناس فيها على استعداد للسماع ومن ثم للقبول، ويعلم عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم ومدلول الألفاظ عندهم وما الذي يعاب وما الذي لا يعاب. وثالثها أن الداعية باختلاطه بالناس يكتشف شخصيته وما به من قصور والجوانب التي تحمد فيه والجوانب التي تلاحظ عليه، فيتلافى بذلك قصوره ويهتم بتكميل الجوانب الناقصة فيه. والإنسان قد لا يرى عيوبه إلا من خلال الآخرين ورأيهم فيه وملاحظاتهم عليه. ورابعها أن الدعوة تكون أكثر قبولا وأبعد أثرا إذا رأى الناس الداعية ووجدوا أنه قدوة في أقواله وأفعاله، فمن ثم يتأسون به ويسيرون على منهجه ويقبلون منه الكلام الذي يوجهه إليهم، إذ بذلك يكون قدوة لهم في القول وفي الفعل. ولا شك أن التزام الداعية بما يدعو إليه واتصافه بذلك له أكبر الأثر على مستمعيه وأدعى إلى قبولهم لما يقول وأخذهم به. ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان الداعية مختلطا بالناس محتكا بهم، يعرفون شخصه ويرون سلوكه ومنهجه، وخامسها أن اختلاط الداعية بالناس مع حسن التعامل معهم والتلطف في الحوار بينه وبينهم يشجع غيره من الدعاة على انتهاج منهجه والأخذ بأسلوبه لما يرون من أثر له على المدعوين، واستجابة لهم لدعوته. فاحرص أخي المستمع على الاختلاط بالناس ومعرفة ما هم عليه ومحاولة تعديل ما تراه معوجا وتقويم من تراه منحرفا، وكن لينا لبقا في تعاملك مع الآخرين، وإياك أن تكون غليظا شديدا جافيا، كن لينا في كل أمورك واشرح صدرك للآخرين، وتذكر قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكنكم تسعوهم بأخلاقكم. جعلني الله وإياك من الهداة المهتدين، وألهمنا الرشد في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.